wa ahsanu minka lam tara qattu aynun wa atyabu minka lam tadidin sa خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وأحسن منك لم ترى قط عيب وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah. Sallu ala Nabi Muhammad. Well done.